هو الله الرافع إن أراد وأنت المرفوع إن كنت المراد وأعطى الحبيب مقاما رفيعا وهو المريد وهو المراد فيا رافع أراد وهو المراد في كونه ارفعنا وارفع بنا وارفع عنا يا من ليس كمثله ارفعنا وارفع بنا يا وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمي